وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن نفسه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المتى وأن إلى ربك المتى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن نفسه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المتى وأن إلى ربك المتى وأن نفسه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المتى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من فرد ذات منى وأن عليه النشأة الأخرى وأن عليه النشأة الأخرى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أخرى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أضل والموت بكذا أهوى وغشاها ما غشا ذي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من نذر الأولى هذا نذير من النذر الأولى هذا نذير من النذر الأولى أزفت لا أزفة أزفت لا أزفة أزفت لا أزفة ليس لها من دون الله كاشفة أمن هذا الحديث عجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا